أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن حديث الليلة حديث رواه أحمد في مسنده وهو صحيح الإسناد، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. ويقول أحد التابعين، يقول: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: واحفظوا، إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، كذئب الغنم، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. الذئب، الذئب يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. هذا الحديث النبوي الشريف، أعيد وكرر العود واحفظوا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. والتابعي يقول: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: إن المساجد بيوت الله، وحق على الله أن يكرم من زاره فيها. إذن إن المساجد بيوت الله في الأرض، وهو كذلك، إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره في مسجد. والحديث مرة أخرى: إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. وإياكم والشعاب، جمع شعب كما سيأتي، احذروا الشعاب، وإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناعية. فإياكم والشعاب، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. لنعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. هيا نعيد لنحفظ: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. ماذا قال التابعي؟ أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، إن المساجد بيوت الله في الأرض، والله وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها، أي في المساجد. قال: أدركت أصحاب الرسول يقولون هذا. ماذا يقولون؟ يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وهو كذلك، إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها، أن يكرم من زاره فيها. إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. ذي تعاليم الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونزيد التكرار. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. وإياكم، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. ماذا يقول الصحابة؟ يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله من زاره في بيته أكرمه فيها. نعم. وأنه حق على الله أن يكرم من زاره في بيته فيها، أي في المساجد. وإلى الشرح. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا شرح هذا الحديث الشريف. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان، أي في كونه يؤذيه ويضر به، كما يؤذي الذئب الغنم ويضر به. إذا كان للغنم ذئاب تهلكها تضرها فللناس فللبشر ذئاب أيضا وهم الشيطان. إن قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان أي في كونه يؤذيه ويضر به ويطلبه في حال انقطاعه من المسجد، في حال انقطاعه من المسجد وبعده عن مجالس الصالحين. الغنم لما تكون الشاة وسط الغنم يأتيها الذئب ما يطلبها، يطلبها إذا بعدت وانحازت بعيدا. إذن فشيطان الإنس أو الإنسان يطلبه ليضر به ويهلكه، أين يطلبه؟ إذا كان خارج المسجد يستولي عليه، أو كان بعيدا من مجالس الصالحين. هل يستطيع الشيطان الآن وأتحدى أن يؤذي أحدا منا الآن في المسجد؟ يحمل على أن يقول الباطل أو ينطق بالسوء أو يمد يده أو يقول منكرا؟ ما يستطيع، لأن مجلس الصالحين ما يستطيع أن يغشى. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذيب الإنسان أي في كونه يؤذيه ويضر به ويطلبه في مكان ويطلبه في حال انقطاعه عن المساجد. إذا انقطع الإنسان عن المساجد استولى الشيطان عليه، يقدر على أخذه وبعده كذلك عن مجالس الصالحين، هذا يسهل على الشيطان الوصول إلى الإنسان. أما إذا كان الإنسان في بيت الله أو كان مع أولياء الله في مجالس الصالحين ما يقوى عليه الشيطان، يطلبه إذا خرج من المسجد أو خرج من مجلس الصالحين. وقوله صلى الله عليه وسلم كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، معنى الناحية والقاصية البعيدة عن أخواتها، البعيدة عن أخواتها وراعيها يطلبها. وقوله صلى الله عليه وسلم فإياكم والشعاب، إذا عرفتم هذا فاحذوا الشعاب. المراد من الشعاب جمع شعبة تنقطع بعيدا عن الناس، في شعبة من الشعاب. فإياكم والشعاب، قال يحذر المؤمنين من الانعزال عن جماعة المسلمين، يحذر المؤمنين صلى الله عليه وسلم من الانعزال عن جماعة المسلمين، لأنه متى انعزل استولى عليه الشيطان وقاده إلى المخمرة وإلى المزنة. لكن إذا كان في ضمن جماعة المسلمين ما يقوى عليه. فلهذا قال فإياكم والشعاب، يحذرنا منين؟ من الانعزال عن جماعة المسلمين واتخاذ جماعات أخرى مثل الجمعيات اليوم والأحزاب. يحذرنا أن تكون لنا جمعيات وأن تكون لنا أحزاب، ولما في ذلك من الفرقاء والافتراق الذي يسبب الضعف والهزيمة، لما في الفرقة من ذهاب القوة والريح، ويصبحون لعبة في أيدي الشياطين، يزينون لهم سلوكهم ويقبحون لهم سلوك الآخرين، فتتأصل الفرقة ويتجدد النزاع والصراع وأخيرا الحرب. نعيد هذا الشرع، معاشر المستمعين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان، أي في كونه يوبي ويضر به ويطلبه في حال انقطاعه عن المساجد وبعده عن مجالس الصالحين. وقوله صلى الله عليه وسلم كذيب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، أي يأخذ الشاة البعيدة عن أخواتها وعن راعيها الذي يرعاها. وقوله صلى الله عليه وسلم فإياكم والشعاب، أي فبناء على ذلك احذروا الشعاب. يحذر المؤمنين من الانعزال عن جماعة المسلمين واتخاذ جماعات أخرى مثل الجمعيات اليوم والأحزاب لما في ذلك من الفرقة التي هي سبب الضعف والهزيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بالجماعة والعامة، أي جماعة المسلمين وعامتهم، إلزموا الجماعة والعامة ولا تتكتلوا في جماعات جماعات لما في ذلك من الفرقة، لما في الفرقة من ذهاب القوة والريح، ويصبحون لعبة في أيدي الشياطين يزينون لهم سلوكهم ويقبحون لهم سلوك الآخرين، فتتأصل الفرقة ويحدث النزاع والصراع وأخيرا الحرب والعياذ بالله. وقول عمرو بن ميمون أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره هو كما قال: المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. فهذه الحقيقة، فقد بين صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يبين، أعلمنا أن الشيطان عدونا وأنه ذئبنا، والذئب لا يصاحيك ولا يصاحبك ولا يصافيك، الشيطان ذئب الإنسان كالذئب للغنم، متى تمكن منها أخذها. فبناء على هذا يحذرنا من الانعزال، فإياكم والشعاب، فالذي ينعزل ويريد أن يعيش وحده يستولي عليه الشيطان ويغمسه في الموبقات والضلالات. المناعة، كل المناعة توجد في بيوت الله وفي مجالس أولياء الله وهم المؤمنون المتقون. إذن فليس من حق أحدنا أن ينعزل أو يكون كتلة ينضم إليها ويعتز بها فيحدث فرقة بين المؤمنين. فالمؤمنون أمرهم واحد، جماعتهم واحدة، هم أمة واحدة. الانقسام من شأنه أن يحدث الضعف ويوجد الفتنة والعياذ بالله. وباب المسجد، بالأمس آية المسجد درسناها: إنما يعمر مساجد الله. عرفت قيمة المسجد، الليلة عرفناها أكثر: إنها بيوت الله، من زاره فيها حق عليه أن يكرمه، حق على الله تعالى أن يكرم من زاره في بيوته. المساجد بيوت الله في الأرض، حق على الله أن يكرم من زاره فيها. دي كلمة الأصحاب رضوان الله عليهم: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. إرشادات للمعلم: أولا اقرأ الحديث قراءة مكررة حتى يحفظه المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا حذرهم من الانعزال، حذر المؤمنين من الانعزال ومن التجمع خارج جماعة المسلمين علمهم أنه لا يحل للمسلمين أن يتفرقوا جماعات وأحزابا، أي يحرم عليهم ذلك. وذكرهم بما فعلت الفرقة بالمسلمين حيث صيرتهم دولا ضعيفة هزيلة تعيش على رحمة الكافرين وإحسانهم. ذكرهم بفضل المساجد وما تقدمه لأهلها من علم وصلاح. ونعيد الحديث الشريف وقد فهمنا معناه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ذئب الإنسان، فاحذر يا ابن آدم الذئب أن يفترسك، أن يأكلك، أن يكسر عظامك، إنه عدوك، يريد أن تكون معه في دار البوار. إنما يريد الشيطان نعم يريد أن يوقع بيننا، إنما أن يكون حزبه من أصحاب السعير، يدعوهم ليكونوا حزبه من أصحاب السعير. مرة أخرى، الشيطان عدو الإنسان، ذيب الإنسان، ذاك الذي أخرج أبوينا من دار السلام ليعيش في هذه الأرض كما قدر الله. ذاك العدو يدعو حزبه بكل لسان من أجل أن يكونوا معه في السعير. ذي كلمة الله من سورة فاطر: إنما يدعو حزبه لماذا؟ ليكونوا من أصحاب السعير. إذا كان الشيطان ذئب الإنسان فالغنم لها ذئب، ذئب الغنم ماذا يفعل؟ يأخذ ماذا؟ الشاة القاصية والناحية. إذن إذا نصحتنا يا سيد ماذا تقول لنا؟ إياكم ماذا؟ إياكم والشعاب، تجمعوا لا تتمزقوا، كل يجلس في شعبة، ولا يغرنكم ما هو في العالم اليوم من الأحزاب والجمعيات في بلاد المسلمين، إنهم والله على غير هدى. المسلمون أمرهم واحد يسعى بذمتهم أدناهم، إنهم كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وعرف عدونا هذا فقسم أمة الإسلام إلى طوائف، إلى جماعات، إلى مذاهب، حتى أصبحت لاصقة بالأرض لا تبدي ولا تعيد، لم تستطع أن ترفع رأسها أمام العالم وتقول لا إله إلا الله، والعالم كله في ضلال إلا من دخل في رحمة الله. لو تعرفون كم بلغت مذاهب المسلمين، بلغت 72 مذهبا، وما زال العدو يعمل. إذن أهل القرية سواء اسمها ينبع أو رابغ أو بصرة أو كذا، أهل القرية يجب أن يكون أمرهم واحد، أن يكونوا جماعة واحدة لا فرق بينها ولا مذاهب تتقسمها. عباد الله أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، يعبدون الله بما شرع، ليس هذا وهابي وهذا أباضي وهذا زيدي وهذا كذا وهذا حنفي وهذا مالكي، والله ما هذا بجائز. وها أنتم مع رسولكم يقول: فإياكم والشعاب، وعليكم بماذا؟ بالجماعة. من فارق الجماعة قيد شبين مات ميتة جاهلية. ما يريد الرسول لأمته أن تعيش طوائف وجماعات فتخور قواها وتذهب ريحها وتهبط كالذي حصل. الذي خافه الرسول هو الذي وقع. لما نختلف؟ ألسنا مجمعين على أننا نريد أن نسكن الجنة؟ بلى. ألسنا مجمعين على أن الطريق إلى الجنة هو الإيمان الصحيح والعمل الصالح؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. إذن لما الفرقة؟ أليس المسلم أخا للمسلم؟ لا يظلمه، لا يكذبه، لا يخذله، لا يسلمه لعدو. أليس المسلم كل المسلم حرام دمه وعرضه وماله؟ لما يفرقون بيننا؟ هيا بنا، ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. إذن فإياكم والشعاب. ما معنى والشعاب؟ التفرق شعبة شعبة، هذه شعبة التاريخ، هذه شعبة الفقه، هذه شعبة الجغرافيا، هذا لا بأس لدراسة، لكن شعبة مستقلة تكره الآخرين وتبغضهم وتشير إليهم بالسوء وتمكر بهم، هذا لا يحل في دين الله. مرة ثانية، أهل قرية سكانها 1000 نسمة، 2000، 3000، لما لا يعيشون وكأنهم أسرة واحدة؟ أليس يريدون الجنة؟ بلى. أليس الطريق الإيمان والعمل الصالح؟ بلى. إذن يجتمعون في بيت الرب ويتعرفون على الطريق الموصل إلى الله، لا فرق ولا خلاف، وينتج عن ذلك المودة والحب والعون والرحمة وفوق ما ندرك. فالرسول يحذرنا فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة. عليكم إلزموها، تمسكوا بالجماعة. والعامة، ما عندنا خاصة، الجماعة والعامة والمسجد. لا تفارقوا بيوت الله، إلزموها برجالكم ونسائكم وتعلموا هدى الله فيها. هذا هو سلم الكمال والإسعاد. قولة الصحابة يقولون إن المساجد بيوت الله في الأرض، إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله ماذا؟ أن يكرم من زاره فيها، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره في بيوته وهي المساجد. إذن هل تجوز الفرقة بين المسلمين؟ أما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا أمر هذا وإلا لا؟ واجب الوقوع وإلا لا؟ وقولوا ولا تفرقوا، أليس هذا نهيا؟ كيف التفرق؟ كيف التفرق؟ الانحياز إلى الشعاب، إلى التكتلات، إلى المذاهب، إلى الجمعيات، إلى الأحزاب، كل مذهب يباهي بمذهبه، كل جمعية تدعي أن أكمل وأفضل، كل حزب يدعي أنه هو كل شيء. وإذا بالأمة منقسمة، الذي حذر منه رسول الله وقع. كم دولة عندكم أيها المسلمون؟ 43 دولة. الله أمر بهذا، منكر حرام هذا. كم حزب عندكم؟ أحزاب وجمعيات. كم مذهب عندكم؟ مذاهب متعددة. يا جماعة، ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد، هيا ندرس الكتاب والسنة النبوية نختلف؟ والله ما أبدا. حتى لو اختلفنا أعرف أن الحق معي وأطعط راسي وأجتمع معكم وأقول بما تقولون حتى لا تتفرق كلمة المسلمين. المساجد، ماذا تعرفون عن المساجد؟ بيوت الله. وهل هناك حق على الله في أن من زاره في بيته يكرمه ولا لا؟ وكيف لا وأنت عبده، من زارك في بيتك أكرمته. الله حق أم أنت؟ الله حق. وأن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زار فيها في المسجد. هيا بنا مع الحديث الشريف، ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاء القاصي والماحية. إذن فإياكم، هات الفاء، فإياكم والشعار، وإنما وعليكم بالجماعة والعامة والمنزل. إذن ما عندنا مقاهي يا رسول الله؟ قال ما عندنا. ما عندنا ملاهي يا رسول الله؟ قال ما عندنا. ما عندنا ملاعب؟ قال ما عندنا. عندنا المساجد. الكفار عندهم مساجد؟ ما عندهم. عندهم كنائس هاجروها لأن فيها بعض الرحمة، أغلق أبوابها الشيطان وفتح لهم المواخر والمراقص واللبيرات والرقص طول الليل. هل تسمحون له أن يفعل بنا كما فعل بهم؟ لن يقدر إن شاء الله. نحن نبتدي عملنا بعد صلاة الصبح، نصلي الصبح في مسجد القرية أو الحي جماعة كلنا، ونشم على سواعدنا ونعمل. الفلاح في المزرعة، التاجر في الدكان، الصانع في المصنع، الحمال والعتال حمالته على ظهره، إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر نوقف العمل. نصلي الظهر يتلطف الجو نعود إلى العمل. جاء وقت العصر أراح ربع ساعة، نصلي العصر نستأنف العمل. بدأت الشمس تغيب، أخذت تنزل، لم يبق على الغروب إلا نصف ساعة، وقف العمل، أغلق الدكان، وضع المنجل والمسحاة، وضع القلم للكاتب، وضع الحديد من الحداد، وإلى بيت الرب، إلى المسجد، وناتي بنسائنا وأطفالنا أيضا كانوا محصورون في البيت الآن إلى بيت ربهم. وللنساء مكان، ولواق خاص، وللأطفال مثل ذلك، وللفحول رجال مثل ذلك. ونجلس من المغرب إلى أن نصلي العشاء ونحن نتلقى المعرفة والهدى يوما بعد يوم، حتى لم يبق فينا رجل ولا مرأة. إن سألت عن السماء لم يجبك، إن سألت عن عالم الأرض لم يجبك، بل إن سألت عن ذرات الكون أجابك بما في علم الله. لكن لما أعطينا أعناقنا ومددنا رقابنا للعدو مزقنا وقضى علينا، فنحن الآن نبكي بكاء الثكالى، من يسمع لنا بعد هذا التمزق والتفرق؟ لكن لا مانع أن ندعو بدعوة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فها نحن يوما نقرأ آية ويوما نقرأ حديثا، ويفتح الله على من أراد أن يفتح عليه. أعيد معنا الحديث: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب. بقي من يقول: اسمح لي أنا كذا، أنا في هذا المسجد ما نسمح لمؤمن يقول لي يا شيخ أنا حنفي كيف أحرم؟ لا لا، قل أنا مسلم. ما نقبل لحنبلي يقول يا شيخ أنا ماذا بحنبلي ماذا أفعل؟ قل لا، قل أنا مسلم، ولا مالك ولا زيد ولا باضي ولا نحن المسلمون. أمامنا نور الله وهدايته، كتاب الله بين أيدينا، رسول الله كأننا ما فقدناه، كل كلامه مدون ومحصي ومحفوظ، وصحيحه معلوم وباطله معلوم. كيف نضل مع هذا النور وهذه الهداية؟ هذا الحديث وحده يكفي المسلمين أن لا تكون بينهم جماعات ولا أحزاب في أي إقليم أبدا. أهل القرية أمة واحدة، أهل المدينة أمة واحدة، أهل الإقليم أمة واحدة، طريقهم واحد، لا يختلفون لا في وضوء ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا إحسان، أمرهم واحد، كتاب واحد. أما قال وعليكم بماذا؟ بالجماعة، إلزموها لا تخرج عن الجماعة. وقد قلت لك قد تكون أعلام أهل القرية ويجمعون على شيء، فتجاهل أنت الذي تعلمه واصبر وكن معهم ولا تنقسم عنهم، وسيأتي يوم يعرفون الحق ويعودون إليه، اصبر فقط. إذن فعليكم بماذا؟ بالجماعة والعامة والمساجد والمسجد. أما كون نحن جماعة كذا، نحن حزب كذا، نحن أتباع كذا، لا لا، ما عندنا، نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جئني بالحق أقبله وأشكره، بين للهدى أسلكه وأحمدك على ذلك. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. توضأ وامشي إلى المسجد على قدميك أو على دابتك، وادخل وصل ركعتين واجلس، تذكر الله وتسبحه، تدعوه وتقرأ كتابه أو تركع وتسجد، والله ما حرمك الله من كرامة، وتحصل لك عرفت أو لم تعرف. نعم، ما دمت في المسجد لا تسب لا تشتم، لا ينال منك بشيء، ولا تتأذى بأذى، ولا تضرك شمس ولا ذي كرامة واضح، ما يحتاج إلى بيان. اجلس في مكان الناس واسمع، ما تخرج إلا بالأذى، من يكرمك؟ إذن فعلى المربي الذي سيربي بهذا الكتاب إخوانه في بيت الله وفي بيته المسلم، أولا نقول يقرأ الحديث كما قرأناه حتى يحفظ، ثانيا يقرأ الشرح كما قرأناه جملة بعد جملة بتأني حتى يفهم. حذرهم من الانعزال، ما نسمح لفلان منعزل في بيته، منعزل في دكانه، فلان انعزل في حديقته، لا لا لا لا، لا بد وأن تحضر مع جماعة المسلمين. لا خير في الانعزال. لما؟ لأن الشيطان يريد المنعزلين، يتمكن منهم بالوسواس حتى يفتنهم في عقائدهم أو يحملهم على غشيان المنكر وارتكاب الآثام والذنوب. إذن حذروا من الانعزال ومن التجمع خارج جماعة المسلمين. أهل قرية لما ينقسمون؟ هؤلاء نقشبنديون، هؤلاء قادريون، هؤلاء رحمانيون، هؤلاء كذا، لماذا؟ أليسوا مسلمين؟ لما الانقسام؟ من قسمنا؟ العدو، حتى يتمكن من ضربنا، إذا ضعفنا كسرنا وهزمنا، وهو واقع. أهل قرية مدينة، لما جماعة فلان وحزب فلان وجمعية فلان؟ لما ألسنا جماعة واحدة؟ هي جماعة المسلمين، واجبها تعليم الجاهل، إرشاد الضال، عون المنكوب، مساعدة الضعيف، هذه هي وظيفتها. علمهم أيضا وذكرهم بما فعلت الفرقة في المسلمين، ماذا تركتهم؟ مزقتهم. العرب والمسلمون اليوم أهون الناس عند الناس. ما السبب؟ إخواننا في اليوغوسلاف تسلط عليهم الصرب بهمجية وحشية ما عرفتها الذئاب ولا الكلاب ولا الخنازير ولا الأسود، مزقوا البطون، ذبحوا الأطفال، بقوا العيون، فعلوا العجب. والعالم الإسلامي ننتظر يوما بعد يوم متى يصرخ؟ ما سمعنا، كأنهم أموات. المفروض من أول يوم صاحوا، إما أن تضعوا حدا لهذا الظلم والعدوان والبربرية، وإما نزعف. لكان تراجع الصرب والكلاب، ولكن من أمة كتب الله عليها ماذا كتب؟ ما السبب؟ أنهم فرق متعددة، طوائف متعددة، حكومات متعددة، كيف تجتمع كلمتهم؟ نحن الآن في المسجد لو نقول الله أكبر ترددونها كلكم، لأننا جماعة واحدة. قل الله أكبر في الشارع، كم واحد يقول الله أكبر؟ كم؟ الذين يضحكون منك أكثر ممن يكبرون، لأنهم متفرقون. لكن الآن اجتمعنا في بيت الرب ولا لا؟ لو نكبر يتردد التكبير كل واحد، هي ظاهرة لا تنكر. وأخيرا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. والصحابة تقول: إن المساجد بيوت الله، إن المساجد بيوت الله في الأرض، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. هيا نزور بيت الرب، نمشي، ما إن ندخل بنية زيارة بيت ربنا إلا وكرامته تحف بنا وتنزل علينا. وجرب، كن جوعان أو عطشان وما وجدت من يرويك ويشبع. أما قالوا علي بن أبي طالب قاتل الجن في سبعة آبار، كلما ينهزم أهل بير يتصدى للآخرين، كذبة من كذبات العامة. القرية تسمى ذا الحليبة، والحلفة معروفة، نبت معروف صحراوي، والتصغير حليبة، المكان الذي تنبت فيه الحلفة ذو الحليفة. إذا وصلت الميقات صل ركعتين، صل فريضة، إذا حضرت الفريضة صل الفريضة تكفي، ما فيه فريضة والوقت صالح للنافلة صل ركعتين سنة نافلة. فإذا فرغت من الصلاة قل لبيك اللهم لبيك حجا، لا رياء فيه ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك حجا، لا رياء فيه ولا سمعة، هذه الكلمة هي توقيعك على العقد، إذا قلتها أصبحت ملتزما. لبيك اللهم لبيك حجا، إن زدت لا ريا فيه ولا سمعة تتملق إلى الله أحد، أو فيه تراعي به الناس أو تسمع الناس، لا، خالص لوجهك. لبيك اللهم لبيك حجا لا ريا فيه ولا سمعة، ثم تركب سيارتك وتتوكل على ربك. وإن كنت من أهل الطائرة اغتسلت في بيتك وتجردت، وإذا أتيت المطار وركبت لما تقعد على المقعد صل ركعتين وأنت جالس إن شئت، لما ترتفع الطائرة قبل أن يعلن عن الميقات قل لبيك اللهم لبيك حجا لا ريا فيه ولا سمعة، دخلت في عهدة الله. هنا يستحب لك أن تواصل التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأعدها وأعد، لما تتعب أسكت، لما تستريح أعد لبي. ومعنى التلبية دعوتني يا ربي وها أنا قد أجبت دعوتك المرة بعد المرة. فلما تصل إلى مكة بلد الله وفيها بيت الله وحولها حرم الله، ادخل في أدب، لا فوضى لا ضجيج ولا صياح، تأدب مع الله لأنك في بلدي. وضعت متاعك في منزلك، إن كنت متوضئا فبها وإلا توضأ، واذهب إلى المسجد الحرام، اذهب إلى المسجد الحرام قبل أن تدخل. دعاء أمس عرفته وإلا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قدم رجلك اليمنى أيها الداخل إلى بيت الله. ثم كيف أنت الآن؟ اضطبع، أنت الآن مضطبع، والاضطباع وضعك إزارك تحت ضبعك، الضبع هو هذا الكتف، هذا الضبع، كان الإزار فوق فضطبع جعل إزاره تحت ضبعه كأنه يريد أن يضارب. تعرفون أولاد الشارع يضاربون وإلا؟ إذا أراد يتضارب كيف يصنع؟ لماذا نحن نضارب من؟ الملائكة؟ الجواب، هذه السنة سنها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لتبقى ذكرى خالدا، وأن على المؤمن أن يكون دوما قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لما تمت الاتفاقية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش عام 6 عام الحديبية، تم الاتفاق على أن يعود إلى المدينة ويعتمر من العام القابل 7. فلما جاء بموجب الاتفاقية عرف من طريق الوحي أن بعض العريقين في الشر والفساد يفكرون فيما لو ينقضون على الرسول وأصحابه وهم يطوفون. وقال لهم الشيطان انظر أضنتهم حمى يثرب، والمدينة كان فيها حمى البليديزم، كان فيها بعوض وفيها مستنقعات. فقال رجال قريش لقد أنهكتهم وأضنتهم حمى يثرب، ففي الإمكان نقضي عليهم. من هنا صدر هذا الأمر على كل حاج ذكر أن يضطبع يظهر يده اليمنى ليبطش بها. ثانيا ادخل طوف ثلاث أشواط وأنت تهرول الرمل كالعسكري. ما إن شاهدت قريش الاضطباع والهرولة قالوا يا ويحكم هؤلاء يأكلونكم، فانهزموا. فبقيت هذه سنة خالدة تذكرنا بعهد الرسول والمؤمنين، وتذكرنا بأن المسلم يجب أن يكون قويا دائما وأبدا، حتى لو عاهدنا أهل الأرض كلهم بالسلم يجب أن نتقوى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن هذا الاطباع سنة ينبغي أن تفعلها، ليس على النساء من هذا شيء، لأن النساء ما يقاتلن ولا يطمع في قتالهن، لا حاجة إلى هذا، الفحول فقط. ثم طف ثلاث أشواط هرولة، إن لم تستطع الازدحام أرفع رجلك وضعها، أظهر أنك تريد أن ترمل ثلاثة أشواط، وامشي في الأربعة الباقية. إذا فرغت من الطواف، هذا طواف القدوم، هذا طواف القدوم على بيت الله. إذا فرغت منه وأردت أن تسعى اخرج إلى المسعى، وإن قلت ما أسعى أؤجل السعي إلى طواف الإفاضة لك ذلك لا حرج، بل خير لك. فإن ذهبت للمسعى ما إن ترقى الصفاء إلا واستقبلت القبلة وهللت وكبرت ثلاث مرات ثم انحدر تسعى في المسعى. إذا وصلت إلى الميل الأول أخضر بالكهرباء، ثم خب في بطن المسير، الخبب نوع من المشي، إلى أن تصل إلى الميل المقابل، حينئذ اهدأ وامشي عليك السكينة. لما هذا الخبب؟ ذكرى هاجر أم إسماعيل جد سيد المرسلين، هاجر المصرية أم إسماعيل عليها السلام، لما ترك إبراهيم بإذن الله وأمر الله أن تعيش في ذلك الوادي مع طفلها، ما هي إلا يوم أو أقل ونضب الماء، وإسماعيل يتلوى من شدة العطش، وليس بمكة أحد، فنظرت إلى الصفا أقرب جبل إليها، فجرت إليه وارتقت وتنظر يمينا وشمالا علها ترى رائيا علها ترى ماء، ما وجدت، هبطت. لما وصلت إلى الوادي أسرعت، الوادي هو ما بين الميلين، كان واديا منهبطا، فإذا انتهت إلى الوادي أسرعت خبت فيه حتى تخرج لتذهب إلى المروة الجبل المقابل من الشمال، فتنتهي إليه ترقى تنظر ما وجدت شيئا، ملهوفة لهبة. ما إن فرغت من الأشواط السبعة وإذا بهاتف يهتف وهي تقول أسمعت أسمعت، فهل من غياث، أسمعت أسمعت فهل من غياث، وإذا برجل جميل الطلعة حسن الثياب واقف على رأس إسماعيل، وإسماعيل الرضيع يتلوى، ما إن دنت منه وقربت حتى قال برجلي هكذا بعقبه، ففار زمزم، فارت عين بالعتواز بقدم جبريل فقط، فأخذت تزمها بالتراب والرمال حتى لا تسيح في الوادي خشية أن تنضب، قال ابنها وحفيدها رحم الله أم إسماعيل، رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها تسيل لكانت عينا جارية، لكن هي التي حصرتها أصبحت بئرة. كم مضى على زمزم اليوم؟ أكثر من 7000 سنة. سعيت أيها الحاج وإلا لا؟ ابق على إحرامك في مكة، لبي واذكر الله وطف، كل يوم طوف 70 مرة إن شئت. إذا جاء يوم التروية يوم 8 الحجة صلي الصبح وأفطر وازحف على رجليك إلى منى لتستريح بها 24 ساعة تقريبا، وأنت تنام وتذكر الله وتأكل الطعام وتشرب الماء استعدادا للوقوف الأعظم، تهيئا للحفل الكبير. فإذا صليت الصبح من يوم 8 وأفطرت احمل عفشك وسر على بركة الله. إلى أين؟ إلى عرفة، إلى الحفل الأعظم، لتذهب هناك من أجل أن تحصل على أعظم جائزة، وهي أن تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فإذا وصلت عرفات اقضي يومك في الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا لهو لا باطل، لا إذاعة لا أغنية، لا ضحك لا كلام. هذا اليوم يعدل الدنيا بما فيها. إن تعبت نمت، قويت قف وادعو الرسول من صلاة الظهر وهو على ناقتي على ظهرها يذكر الله ويدعوه حتى غروب الشمس. لما ما نفع نحن أدعى على السيارة، هو على البعير. فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر اجمع الظهر والعصر واسمع خطبة الإمام وابقى هناك إلى غروب الشمس. إذا غابت الشمس لا تصلي المغرب، ازحف ماشيا أو راكبا إلى مزدلفة حيث دعاك الله هناك لتستريح ليلة كاملة حتى قيام الليل اتركه، ولكن لا لهو ولا باطل، فقط ذكر ودعاء ونوم وأكل لا بأس. وصل الصبح، فإذا صليت الصبح قف ساعة من زمن وأنت رافع يديك تدعو ربك وتبكي بين يديه، إذا كادت الشمس تطلع مشيت إلى أين؟ إلى منى، إلى منى لترجم جمرة العقبة بسبع حصيات، كل حصات كالحمصة كحبة الفول، الله أكبر، مع كل حصاة تكبيرة، 7 حصيات بسبع تكبيرات، ترجم المكان الذي وقف فيه الشيطان لإبراهيم عليه السلام ليصرفه عن تنفيذ أمر الله في ذبح إسماعيل. هناك العدو وقف يفتن إبراهيم عن مهمته، وله 3 مواقف. اليوم الأول فقط هذا الموقف، رميت الجماعة، إن عندك شاة اذبحها اذبح، ما عندك ذبح حلق والبس ملابسك واذهب إلى مكة إن استطعت، فطف طواف الإفاضة وهو الركن الركين من أركان الحج. فإذا أفضت أي طفت طواف الإفاضة فقد تم حجه، ما بقي عليك إلا دعوة موجهة إليك من الله، وهي أن تأتي منا لتقضي 2 أو 3 أيام في الأكل والشرب والذكر حتى تسترد قواك وطاقتك، لأنك تعبت، قضيت أياما في إرهاق وتعب قبل أن تسافر إلى بلادك، خذ هذه الراحة. ثلاثة أيام وأنت فقط بين التهليل والتكبير، التلبية انتهت، وأكل اللحم واشرب الماء العذبة حتى تسترد بعض قواك. وبعدها إلى أين؟ إلى أهلك. من الأدب أن تأتي بيت الله للتوقيع الأخير، تشكر الله حضرنا الحفلة وأكرمتنا اللهم لك الحمد، فتطوف طواف الوداع بمثابة التوقيع على أنك تشكر المنعم، ومن ثم تسافر. فلهذا طواف الوداع له شأنه، ليس من الكرم، ليس من الأدب أن تأخذ الجائزة وتهرب.